سواء كان طيرا أو غيره. نعم، وما كان أصغر من الهرم وهو القط خلقة كالفأر والجرذي ونحو ذلك فإنه في حكمه، فإنه في حكمه. نعم، سواء كان طائرا أو غير طائر. نعم، لأن هذه طاهرة في حال الحياة، طاهرة في حال الحياة. نعم، فلو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. يقول كذلك لو أن رأينا الهر أكل نجاسة ثم شرب ماء فإن لا نحكم بنجاسة هذا الماء، قالوا لأن لعاب الهر يطهر ما أصابه من نجاسة، يطهر ما أصابه من نجاسة. وقول المصنف ولو قبل أن يغيب هذه إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء قال لو تنجس فم الهر ثم شرب من إناء دون أن يغيب عنك فإنه نجس، لأن النجاسة في فمه باقية، فإذا شرب الماء يكون قد نجس، لكن إذا غاب عنك فإنه مضي يكون قد شرب ماء آخر فطهر فمه ولعابه من النجاسة. ولكن المصنف يرجح أنه يطهر سواء غاب عنك أو لم يغب عنك. لماذا؟ قال لأن لعابه يطهر ما في فمه من نجاسة، يطهر ما في فمه من نجاسة، وسواء كان هرا أو غيره. نعم، مما هو أصغر منه خلقتان. قال ابن تميم فيكون الريق مطهرا لها. انتهى. فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، نص عليه. قال فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، لكن لما بين المصنف رحمه الله أن بول ما يكل لحمه وروثه طاهر وكذلك سور الهرة، بين أنه لو كان في رجل الحيوان أو في يده نجاسة فإنها نجسة، فإنها إيه؟ فإنها نجسة، لكن بولها هي وروثها هي طاهر، لكن لو كان علق بيدها أو بيدها شيء مثلا من غائط الآدمي أو بول الآدمي أو غيرها من النجسات فإنه نجس، وكذلك الهرة فإنه نجس، أو بول كلب أو حمار أو نحو ذلك فإن هذه نجسة يجب إزالتها. نعم، تطهيرها. وكذا هر وطفل وسباع البهائم، أي مثل الهر والطفل لو وقع في يده نجاسة إنها نجسة يجب تطهير يده، ولو وقعت يد الهر على ثوب آدمي وكانت يده متنجسة فإنه يجب تطهير ثوبه. نعم، وسباع البهائم مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله الآتي نجس، وسباع الطير أي السباع من النوعين مما فوق الهر خلقة نجس. نعم، وسباع البهائم نجسة، وسباع الطير هذه أيضا نجسة، سباع البهائم كل ذي ناب فإن كالأسد والنمر والكلب هذه سباع، هذه نجسة، وكذلك سباع الطير وهو كل مخلب، كل ذي مخلب من الطير فإن هذه سباع طير أيضا نجسة لأنه لا يجوز صيدها فهي نجسة. ويدل على نجاستها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لما سئل عن الفلاء يكون بها الماء وما ينوبها من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبر، فدل ذلك على أنه لو كان الماء أقل من قلتين وشربت منها السباع والدواب النجسة فإن الماء ينجس، إن الماء ينجس، فدل ذلك على أن السباع أنها نجسة، أن السباع نجسة. نعم، وذلك كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير والعقاب والصقر. نعم، كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير، كل هذه من الحيوانات المفترسة والسباع، وأما العقاب والصقر فهي من الطيور أيضا، كذلك ذوات المخالب، ذوات المخالب المفترسة فهي أيضا نجسة، لأن النبي عليه السلام حرم كل ذي ناب من الطير من الحيوان وكل ذي مخلب من الطير. نعم،